بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع الحلقة العاشرة من حلقات برنامجكم شرح مقرر الفقه المستوى الثامن في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية عند من يعتبر محصنا في باب القذف، وذكرنا أن من يعتبر محصنا في باب القذف هو من توفرت فيه جملة شروط: أن يكون مسلما، رجلا كان أو امرأة عاقلا، رجلا كان أو امرأة حرا، رجلا كان أو امرأة عفيفا، حرا كان امرأة، الذي يجامع أو يجامع مثله، يجامع الرجل أو يجامع مثلها أي المرأة. وعلى هذا فيختلف كما تقدم معنا المحصن في باب القذف عن المحصن في باب الزنا، لأن المحصن في باب الزنا اشترطنا لكي يكون محصنا اشترطنا أن يكون قد وطئ في قبل في نكاح صحيح، وكذلك أيضا اشترط للزاني أن يكون كلا من الزاني والزانية عاقلين. كذلك أيضا اشترط للمحصن في باب القذف أن يكون حرا، وعلى هذا لو قذف غير الحر فإنه لا يقام على قاذفه الحد، وإن كان يتوجه تعزيره بما يمنعه من الخوض في أعراض المسلمين. كذلك أيضا العفيف أن يكون عفيفا، وعلى هذا فمن قذف وهو غير عفيف بأن يكون قد ثبت عليه فعل الفاحشة الزنا أو اللواط قبل القذف فإنه لا يقام الحد على قاذفه، بل حتى أيضا من ثبت عليه الزنا أو اللواط بعد القذف فإنه لا يعد عفيفا، ومن ثم لا يثبت الحد على قاذفه كذلك أيضا هنا يذكرون أنه لا يكتفى بأن يكون الرجل أو المرأة ذا سمعة سيئة بأن يكون هذا مسوغا لقذفه أو قذفها بفاحشة الزنا، فإن الزنا لا يثبت كما تقدم معنا إلا بإقرار أو بشهود، وأما مجرد سمعة السيئة فإنها لا تبيح ولا تسوغ قذف ذلك الرجل أو المرأة بفاحشة الزنا أو اللواط عياذا بالله. وعلى هذا فإذا قذف من هو سيء السمعة ولم يثبت عليه حد الزنا فإنه يثبت حد القذف على قاذفه، ولا تكون السمعة السيئة أو حديث الناس مانعا من هذا الوصف اللي هو العفة، فإن هذا الوصف أو العفاف أو العفة لا ينتفي إلا بثبوت الزنا على الرجل بإقراره أو بشهود الرجل أو المرأة. وهنا مسألة، وهي ما إذا تاب الزاني أو تاب اللوطي توبة نصوحا، فهل زناه السابق قبل التوبة تسوغ قذفه؟ نقول أبدا، من تاب فإن الله يتوب عليه، ومن ثم فإذا تاب من وقعت منه فاحشة الزنا توبة نصوحا لا يجوز قذفه، ولو قذف فإنه لا يحد القاذف ولكن يعزر، فإنه لا يجوز للمسلم أن يجعل من معصية عبد من عبيد الله عز وجل سببا لتعييره بتلك المعصية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، فمن تاب توبة نصوحا فإن الله يتوب عليه. بل من عظيم فضل الله وواسع كرمه أن من تاب توبة نصوحا تبدل سيئات وحسنات، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفرقان لما ذكر الفواحش التي يجتنبها عباد الرحمن ومن جملتها: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كذلك اشترطوا أيضا في المحصن في باب حد القذف أن يكون ممن يجامع مثله، ولم يشترطوا حقيقة الجماع أن يكون قد جامع كما اشترطوا ذلك في باب الزنا، بل يشترط أن يكون ممن يجامع مثله. وعلى هذا لا يشترط البلوغ في المقذوف، لأن من يجامع من الذكور قد يكون غير بالغ، ولهذا قالوا إن ابن 10 سنين قد يمكن ويتصور منه الجماع. وعلى هذا لو قذف غير البالغ هل يقام حد القذف على قاذفه؟ هناك روايتان في المذهب. الرواية الأولى وهما أيضا قولان، رواية أنه لا يشترط لإقامة حد القذف أن يكون المقذوف بالغا، ومن ثم فلو قذف حتى الصغير غير البالغ فإنه يقام عليه حد القذف. لماذا؟ قالوا لأن هذا المقذوف مسلم عاقل وحر وعفيف، ويلحقه الشنآن والتعيير بهذا الوصف، فلا يشترط لثبوت حد القذف أن يكون بالغا، ومن ثم فلو قذف وهو صغير فإنه يقام على قاذفه حد القذف مثله مثل الكبير. فكما أن الكبير يتضرر بالقذف ويتعير به ويلحقه الشنآن والمسبة، فكذلك الصغير تلحقه المسبة والشنآن والتعير بقذفه. وعلى هذا فإذا قذف ابن 10 سنين فإنه يحد قاذفه، وإذا قذفت من هي بنت 9 سنين فإنه يحد قاذفها، باعتبار أن ابن 10 تصور منه الجماع، وأن ابنتها 9 يوطأ مثلها. أما القول الآخر فقالوا إنه يشترط لإقامة حد القذف بلوغ المقذوف، وعلى هذا إذا قذف الصغير فإنه لا يقام حد القذف على قاذفه وإن كان يتوجه تعزيره، وإن كان يتوجه تعزيره. لماذا؟ قالوا لأن البلوغ أحد شرطي التكليف فأشبه العقل. قالوا كما أن قذف المجنون غير العاقل لا يعني يثبت به حد القذف، فكذلك قذف الصغير غير البالغ لا يثبت به حد القذف. لماذا؟ لأن كلا من العقل والبلوغ شرط التكليف، كل منهما شرط للتكليف، فإذا برئ الحد بانتفاء أحد الشرطين وهو العقل فيدرأ حد القذف أيضا بانتفاء الشرط الآخر وهو البلوغ، بلوغ المقذوف. قالوا ولأن زنا الصبي لا يوجب الحد عليه، فكذلك قذفه لا يوجب الحد كزنا المجنون مثلا بمثل. وهذان كما قلت يعني قولان في المسألة، ولعل القول الأول فيه يعني وجاهة، هو قذف من يجامع مثله حتى وإن لم يبلغ فيقام على قاذفه حد ماذا؟ حد القذف. قالوا أيضا أن يكون ممن يجامع مثله، في هذا أيضا فائدة، وهو أنه لا يشترط لثبوت حد القذف أن يكون المقذوف قد جامع حقيقة، بل أهم شيء أن يكون ممن يجامع مثله، كما لو كان ابن 10 سنين أو أكثر فإنه إذا قذف يثبت حد القذف له ويقام حد القذف على قاذفه. قالوا أيضا ولا يهمنا حقيقة أمر المقذوف، فقد يكون عاجزا عن الوطأ لمرض أو مانع أو عارض، أهم شيء لثبوت حد القذف أن يكون المقذوف ممن يمكن الجماع منه، فإذا كان مثله يجامع فيثبت حد القذف على قاذفه، وإن كان هو في حقيقة الأمر قد يكون لا يجامع لمانع من الموانع. الأمر الآخر، إذا قلنا بثبوت حد القذف على قذف الصغير فمتى يقام حد القذف؟ قالوا القصاص والقذف من حقوق المخلوقين، ففي القصاص لو كان بعض ورثة الدم صغارا فإنه ليس لوليهم المطالبة بالدم عوضا عنهم، بل ينتظر حتى يبلغوا فيطالبوا أو يعفوا. قالوا فكذلك في باب القذف لا يقام الحد على القاذف حتى يبلغ المقذوف ويطالب نفسه بإقامة الحد على قاذفه. لماذا؟ لأن أقواله وهو صغير قبل البلوغ غير معتبرة شرعا، وليس لوليه أن يطالب بحد القذف نيابة عنه. لماذا؟ لأنه مثل القصاص، الأصل في القصاص ومثله القذف أن فيه درك الغيظ وفيه تشفي، ولهذا قالوا يؤجل حتى يبلغ المقذوف، فإذا بلغ طالب، فإذا طالب أقيم الحد على قاذفه حتى يحصل له التشفي ممن يعني قذفه ويدرك غيظه بإقامة الحد على قاذفه. هنا أيضا من مسائل القذف ما لو قذف شخص أهل بلد أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة، كما لو قال أهل المدينة الفلانية كلهم زنات أو القبيلة الفلانية كلهم زنات، فمثل هذا هل يقام حد القذف عليه؟ نقول لا يقام حد القذف عليه. لماذا؟ لأنه والحالة هذه لا يلحقهم عار بقذفه. لماذا؟ لأن كلامه وقذفه لهؤلاء جميعا مقطوع بكذبه فلا أحد يصدقه، ومن ثم لا يلحق تلك القبيلة وأهل تلك المدينة عار من جراء قذفهم جميعا. ولكن لا يعني نفينا للحد وأنه لا يقام عليه حد القذف أنه لا يعزر، فليس هناك تلازم بين انتفاء الحد والتعزير، فقد ينتفى الحد لأمر من الأمور أو ينتفي الحد لأمر من الأمور ويدرأ لأمر من الأمور، لكن لا يلزم من نفيه وانتفائه عدم التعزير. فهنا نقول وإن انتفى الحد عن هذا الرجل الذي قذف أهل مدينة كاملة بأنهم زنات لكنه أيضا يعذر لما في قوله من نشر الفاحشة والتهاون بأعراض المسلمين، فيعذر ودعا له عن الخوض في أعراض المعصومين. ألفاظ القذف تنقسم إلى قسمين، منها ألفاظ صريحة ومنها ألفاظ كنائية. فالصريح من ألفاظ القذف هو ما لا يحتمل غير الزنا واللواط، مثل أن يقول يا زاني أو يا من يعمل عمل قوم لوط أو يا لوطي، فهذا يجب عليه الحد ماذا؟ مباشرة، يجب عليه الحد مباشرة ولا يحتاج إلى تفسير لكلامه، لأن ألفاظه تلك لا تحتمل غير الزنا أو اللواط. النوع الثاني ألفاظ كنائية، هذه الألفاظ الكنائية المقصود بها أن ألفاظ تحتمل الزنا أو اللواط وتحتمل غيره، فيراد منها هذا وقد يراد منها شيء آخر، فلما كانت محتملة لأكثر من معنى توقف الأمر على تفسيرها من قبل القاذف. فإن فسر كلامه هذا لأنه هو المتحدث، فإن فسر كلامه بغير الزنا أو اللواط فلا حد عليه، لا حد عليه يعني حد القذف، لأنه أعلم بنفسه بل يعذر. مثال ذلك قالوا مثل لفظة قحبة أو فاجرة أو خبيثة، هذه الألفاظ في اللغة العربية تطلق على أكثر من معنى، فالقحبة مثلا في اللغة تطلق ويراد بها المرأة التي تتصنع للفجور، والفاجرة تطلق أيضا في اللغة على المرأة التي تخالف زوجها فيما تجب طاعتها فيه، الخبيثة أيضا في اللغة تطلق على الرديئة، ومنه قول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون أي الرديء من الطعام، الرديء من الطعام. فلما كانت هذه الألفاظ محتملة فإنه لا يقام على القاذف يعني الحد بالتلفظ بها مطلقا، وإنما يفصل فيها، فنقول إن فسرها بما لا يحتمل غير الزنا بأن مراده بها الزنا ونحن فيقام عليه الحد، وإن فسرها بمعنى آخر فإنه لا يقام عليه الحد ولكن يعزر أيضا تعزيرا بالغا من حتى يرتدع من سبه المسلمين والخوض في أعراضهم. لكن هنا مسألة مهمة، وهي أن هذه الكلمات مثل كلمة قحبة قد يتعارف عليها في مجتمع من المجتمعات أو في بلد من البلدان على أن المراد بها القذف بالزنا، فإذا تعارف أهل بلد على أن هذه اللفظة حقيقة عرفية في الزنا صارت حقيقة عرفية في الزنا، ومن ثم فإذا تلفظ بها شخص فإنه يحد حد القذف. لماذا؟ لأن أهل البلد لا يعرفون من هذه اللفظة إلا القذف بالزنا، فتقدم والحالة هذه الحقيقة العرفية لهذه الكلمة على الحقيقة اللغوية. مقدار حد القذف ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مقدار حد القذف في قوله سبحانه فاجلدوهم 80 جلدة. فإذا حد القذف إذا كان القاذف حرا فإنه يجلد 80 جلدة، وإذا كان القاذف رقيقا فإن العذاب يتنصف عليه فيجلد 40 جلدة، لقوله سبحانه وتعالى في الإماء إذا زنينا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا كان المقذوف غير محصن، إذا كان المقذوف غير محصن بأن كان مثلا غير عفيف أو بأن كان غير حر مثلا أو نحو ذلك مما تقدم معنا، فلا شك أن قاذفه لا يقام عليه الحد، لأننا اشترطنا في ثبوت حد القذف أن يكون المقذوف محصنا. فإذا كان المقذوف غير محصن فإنه لا يقام على قاذفه حد القذف ولكنه يعزر تعزيرا يمنعه من الخوض في أعراض المسلمين والجرأة على أعراضهم وإشاعة الألفاظ القبيحة والسيئة في صفوف المجتمع. ومثله بل من باب أولى أيضا كما تقدم معنا من سبق أن زنى لكنه تاب توبة نصوحا وحسنت أعماله وأفعاله، فإن من قذفه يعذر تعزيرا بليغا يمنعه من الخوض في أعراض المسلمين. هنا مسألة مهمة، وهي ما المغلف في حد القذف؟ هل يغلف في حد القذف حق الخالق أم حق المخلوق؟ الحدود في جملتها حقوق للخالق كحد الزنا حد الردة حد الخمر ونحو ذلك، لكن حد القذف يتجاذبه أمران، حق للمخلوق من جانب وحق للخالق الذي حرم الخوض في أعراض المسلمين من جانب آخر. فما المغلب من الحقين يا ترى؟ الذي يظهر والله أعلم أن المغلب في حق أن المغلب في حد القذف هو حق المخلوق لا حق الخالق، مثله في هذا القصاص، فالمغلب في القصاص حق ولي الدم، وكذلك القذف المغلب فيه حق المقذوف حق المخلوق. يترتب على هذه القاعدة جملة من الفروع. الفرع الأول أنه لا يستوفى حد القذف إلا بطلب المقذوف، لأن هذا الحد حق له، فله الخيار إن شاء أسقطه إن شاء تنازل عنه إن شاء طالب به، فهو كغيره من الحقوق سواء حقوق معنوية أو حقوق مادية لا تثبت إلا بطلبه. أيضا مما يترتب على أن المغلب في حد القذف هو حق المخلوق أن حد القذف يسقط بعفو المقذوف عن القاذف، يسقط سواء كان العفو يعني حصل قبل الحد قبل ثبوت الحد أو كان يعني بعد ابتداء الجلد أو كان في أثناء الجلد. يعني العفو، عفو المقذوف عن القاذف يسقط الحد عنه، سواء كان عفو ابتداء لم يطالب به، أو كان عفى بعد أن ثبت له الحد ولم يشرع في جلد المقذوف القاذف، أو حتى لو عفى بعد أن بدأ في جلد القاذف ثم بعد البدء قال خلاص أنا عفوت، فإنه يعفى عن ماذا؟ عن القاذف والحالة هذه. كذلك أيضا يترتب على قولنا بأن المغلب في حد القذف حق المخلوق أنه لا يقبل رجوع القاذف عن إقراره بالقذف، فإذا أقر القاذف على إقراره بأنه قذف فلانا من الناس فلا يقبل رجوعه عن إقراره بعد ذلك، مثله في ذلك مثل سائر حقوق الآدميين لا يقبل رجوع المقر عن إقراره بعد الإقرار بها. هذا بعض أو هذه بعض الفروع المترتبة على هذه القاعدة، وهي أن المغلب في حد القذف هو حق المخلوق لا حق الخالق. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم في نهاية هذه الحلقة علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وإلى لقاء آخر متجدد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.